أحسن الله إليكم، يسأل عن الفرق بين المقسط والقاسط. الفرق بين المقسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط هو الذي ينحرف عن الجادة ويميل عن صراط الله سبحانه وتعالى، صراط الله المستقيم، فهذا يقال له قاسط. وأما القاسطون أي المنحرفون عن صراط الله المستقيم. وأما المقسط فهو العدل، المقسط هو العدل الذي قامت أعماله على القسط الذي هو العدل.